جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من المغرب: هل يجوز الشرب أثناء الأذان؟ فقد رأينا أناسا يفعلون ذلك، ولما تم تحذيرهم قالوا أنهم جالسوا أحد العلماء وأفتى بذلك. هناك من قال أنه لا يؤذن أذان الفجر في وقته في المغرب أو في المغرب. أولا، هل مؤذن حيكم أو بلدتكم على الوقت أو يسبقه؟ فإن كان يؤذن على الوقت وهو طلوع الفجر الصادق فيجب الإمساك، ولا يجوز أكل ولا شرب حال سماع المؤذن، مع أن ننبه المسلمين والمسلمات لأن يحتاطوا فيتزودوا مما يحتاجون من طعام وشراب قبل الفجر بدقائق، هذا الذي نستحبه لما فيه من الاحتياط، لأن المرأة أحيانا لا يسمع الأذان. نعم. وإن كان يؤذن قبل الوقت وأنت متيقنة وكذلك من حولك متيقنون بأن مؤذنكم يؤذن قبل الوقت، فهذا فليس إمساك نعم في ذلك الوقت، لأن نحن مأذون لنا في الأكل والشرب وجميع ما أحل الله لنا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا طلوع الفجر الصادق يبرز عن ظلمة الليل. نعم. الأمر الأخير: من أفتاك بهذا فله حالتان أو ثلاث، إحداها أن يكون عنده علم يقيني بأن مؤذنكم يسبق طلوع الفجر ففتواه مقبولة. الحال الثانية أن لا يكون عنده علم وإنما مجرد تخمين، فهذا خطأ، ولكن عفى الله عنكم فيما سلف إذا كنتم قلدتم هذا المستفتى، ولا أدري هل هو عالم أو، وأحيان ينقل عن أهل العلم كلام غير صحيح لعدم ضبط الناقل. الأمر الثالث أن يكون أو الحالة الثالثة أن يكون هذا الذي أفتاكم اطلع على حديث إذا أو من سمع النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. هذا حسنه الألباني الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع، نقولها ولا نجد غضابة ونصرح بها علنا وإن رغمت أنوف واتهمنا بأننا مرجئة، حق أحق أن يتبع، واستشهد له والحديث في المسند. لكن هذا عندي أنه محمول على الضرورة، وهو أن يكون الذي سمع النداء والإناء في يده أو على يده لا يستطيع، يعني شديد العطش، عطشه شديد ويخشى على نفسه أنه لو ترك الشرب من ذلك الإناء يضعف فيفطر، والله أعلم. والأحوط إن شاء الله ما قدمت لكم من التفصيل. ونعم، ومن ذلكم أن نمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بقليل، دقيقتين ثلاث، هذه لا تضر إن شاء الله تعالى.